هو إنجاز لما وعدتكم به قبل حين، إذ وعدتكم أن نتحدث في سلسلة إما من الخطب أو سلسلة من المحاضرات عن قضية أو مسألة التربية. وقبل أن أشرع في الحديث عامدا، لابد أن أقدم بجملة مقدمات. أولى هذه المقدمات أيها الإخوة أنكم ستجدون أن مسألة التربية ليست مسألة وقفا على حسن القصد وحسن النية أو عظم وصدق الرغبة. كلنا راغب في أن ينشئ أولاده بحيث يكونوا الأصلح والأحسن والأفضل، لكن المسألة مسألة أيها الإخوة تتعلق بالكيان النفسي للإنسان، بالكيان النفسي للإنسان. هذا الكيان شديد التعقيد، شديد التركيب، ولا يجدي في التعامل والتعاطي معه أيها الإخوة أن نستدعي دائما وأن نصدر عن مرجعية وحيدة، تلكم هي اللغة التي اصطنعها الآباء والأمهات معنا حين كنا صغارا. للأسف الذين، وكلنا تقريبا كذلك إلا من رحم الله وقليل ما هم، كلنا يصدر عن هذه اللغة الموروثة ويتخذها مرجعية يحاول أحيانا أن يدعي فيها ولها نعت وصف العلمية، ولذلك هو لا يستطيع أن يتصور الحق والصواب والصحيح خارج نطاق هذه المرجعية، بحكم أنها وحيدة، بحكم أنها مرجعية وحيدة لا يستطيع إلا أن يصدر عنها وحدها. ولذلك هو يصطنع نفس الأساليب ونفس الطرائق التي اصطنعها من قبل أبوه وأمه معه. المسألة أيها الإخوة أكبر من ذلك بكثير. ولذلك هناك، لا أقول علم بل علوم، علوم متشابكة ومتعلقة أو مرتبطة عضويا، يتعلق بعضها ببعض بطريقة عضوية حول هذه المسألة، مسألة التنشئة والتربية. ولذلك ما سنذكره اليوم وفي بقية السلسلة إن تكن خطبا أو تكن محاضرات، هو حصيلة دراسات وقراءات وتجارب كثيرة قام بها الإخصائيون أيها الإخوة والواقفون أنفسهم وأعمارهم على درس هذه المسألة وفق أحدث الطرائق والأساليب والمناهج العلمية أي التربوية. هذه مسألة، إذا المسألة مسألة علم قبل أن تكون مسألة استدعاء مرجعيات موهومة أنها علمية أو موهوم أنها علمية، فلا بد من حذق الأسلوب والطريقة العلمية في التعاطي مع هذا الشأن بالذات. المقدمة الثانية أيها الإخوة، ستجدون أو ستلمحون أن كثيرا من القواعد التي يتم العرض لها تنطبق على الكبار كما الصغار. صحيح أن حديثنا عن الأطفال عن المراحل العمرية الأولى، لكن أكثر هذه القواعد سوف ينطبق على الكبار أيضا، وهذا سيضح جليا في خطبة اليوم. المقدمة الثالثة أيها الإخوة تتعلق بالجواب عن هذا السؤال، هل هذه القواعد التي سيعرض لها بالذكر والشرح والتبيان قواعد صلبة حديدية غير مرنة لا يمكن الخروج عليها؟ كلا، وهذا رهن أيها الإخوة بالجواب عن سؤال آخر، هل التربية علم أو فن؟ هل التربية علم أو فن؟ لو أجبنا بأنها علم نكون قد أخطأنا الصواب، ولو أجبنا بأنها فن نكون أيضا قد أخطأنا. إنها مزيج، إنها خليط مشيج من علم وفن. ما الفرق بين العلم والفن؟ العلم أيها الإخوة لا تظهر فيه اللمسات الشخصية، لا تظهر فيه الانطباعات، لا يظهر فيه أثر التجارب، لا يظهر فيه التجارب الشخصية طبعا الفردية، لا يظهر فيه أثر الحدس الذاتي، الحدس الذاتي. أما الفن بالعكس، حظ اللمسات الفردية الشخصية والحدس الفردي الذاتي أكثر منه في العلم، أكثر عفوا في الفن أكثر منه في العلم. ولذلك التربية علم وفن، ليست محض علم، ليست محض علم. ومن هنا يمكن لكل أب ولكل أم وبالتالي لكل مرب ولكل مربية أن يصطنع من الوسائل التي يقبض بها أو يبسط بها مجال عمل وفاعلية هذه القواعد منطلقا من حسه وحدسه الشخصي. ولا شك أن الآباء والأمهات يتسلحون بصدق الحرص وبصدق الحدس أيضا إزاء أولادهم أبنائهم وبناتهم، فهذا إذا ما توفر أيها الإخوة أو إذا ما يعني أمكن شفعه ودعمه بالقواعد العلمية المشار إليها والمبحوث فيها والمعروض لها إن شاء الله تبارك وتعالى، فإنه من المرجو، ولا نقول من المحتم، ولكن من المرجو أن يثمر الثمرة المطلوبة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه جملة قواعد أحببت أن أذكرها على عجل. ولنبدأ بموضوعنا اليوم، إنه موضوع إدارة المشاعر. إدارة المشاعر، ومعنى إدارة المشاعر أي الكيفية الصحيحة. هنا نتحدث عن الإدارة الصحيحة، الكيفية الصحيحة والمستقيمة التي نتعاطى ونتعامل وفقها مع مشاعر أولادنا، أبنائنا وبناتنا، وأيضا كما نبهت في المقدمة السابقة ومع الكبار أيضا. هناك بديهية ننطلق منها أيها الإخوة، تقول وتقرر أن سلوك الإنسان هو مجرد عكس أو انعكاس لمشاعره، فطالما كانت هذه المشاعر صحيحة فبالحري أن يكون السلوك صحيحا، فبالحري أن يكون السلوك صحيحا. ولكن السؤال المطروح الآن، كيف نساعد أطفالنا وأولادنا على أن تكون مشاعرهم سوية وصحيحة؟ هذا هو السؤال. هذه بديهية بسيطة جدا أيها الإخوة، أن سلوك الإنسان فعله كما رد فعله أيضا هو انعكاس لمشاعره. كيف نساعده؟ كيف نعينه؟ ندعمه لتكون مشاعره صحيحة وسليمة؟ والجواب بكلمة واحدة، بقبول مشاعره. بقبول مشاعره. ومسألة القبول غير مسألة الاعتراف، لأن بعض الناس مباشرة وعلى التو سوف يخطئ فهمي ليقول إذن أنت تطالبنا وتطلب منا وإلينا أن نعترف بكل مشاعر أولادنا. لا، مسألة القبول أيها الإخوة غير مسألة الاعتراف، غير مسألة الاعتراف. قبول المشاعر قضية محض واقعية، يعني قضية أيها الإخوة وضعية بلغة العلم، واقعية. الطفل حين يقول لك أنا حزين، هو حزين، لا تستطيع أن تفرض عليه أن يشعر بأنه ليس حزينا. الآن هاي الأمر الذي من أجله كان حزينا أو هو حزين يستحق الحزن أو لا يستحق، مسألة محض معيارية قيمية. ومن الخطأ أيها الإخوة في الخطوة الأولى أن نقحم هذه القيميات أو القيميات والمعياريات في المسألة. أول خطوة، يجب أن تتقبل مشاعر الطفل كما هي، يجب أن تتقبل مشاعر، تعترف بها مسألة ثانية، تعترف بها أو لا تعترف بها مسألة ثانية. المسألة التي لها الأولوية وهي مسألة أولى أن تقبل المشاعر. وهذا أيها الإخوة مبني أيضا على حقيقة علمية، أن كلا منا، كل واحد منا، سواء كان المربي أو المربى، الأب أو الإبن، الأم أو البنت أو الإبن أيضا، كل واحد منا شخصية مستقلة، كيان نفسي مستقل له مشاعره وإدراكاته ومدركاته وأحاسيسه المستقلة المتفردة في أكثر وفي عظم الأحايين، وعلينا أن نتقبله كما هو على أنه كائن مستقل. إقحام مسألة الصح والخطأ أو الصحيح والخاطئ أو الباطل في مسألة المشاعر أكبر خطأ، لا يمكن علميا، ليس في مسألة المشاعر صحيح وغير صحيح، هي مسألة مشاعر، حزين أو غير حزين، متعب أو غير متعب، يعني مجهد أو مستريح، مسألة مشاعر لا تستطيع أن تدخلها مدخلا معياريا، لا تستطيع. إذا شكى إليك ابنك أنه متعب، لا يجوز لك أن تعود عليه باللائمة أنه نام 9 ساعات أو 10 ساعات وغدا الامتحان وكيف يكون متعبا بعد نوم 10 ساعات، إنها مسألة أحاسيس أنه متعب وكفى، لا تستطيع، خطأ كبير جدا. ولذلك إذا أصرينا أو أصررنا على رفض مشاعر الأطفال كما الآخرين كما الكبار أيضا أيها الإخوة، ما الذي يمكن أن ينتج؟ 3 نتائج بعضها أسوأ من بعض. السخط، سيسخط الطفل أو الآخر، سيغضب، يتشنج من رفض مشاعره. ثانيا، سوف نعمل على تشكيكه في صدقية مشاعره، يشك في نفسه، هل هو يشعر بطريقة صحيحة أو لا يشعر، يشعر بطريقة صحيحة أو لا يشعر، وهذه أسوأ من الأولى، وهذه أسوأ من الأولى. وبالتالي نحن نساهم في تعليمه أن يتجاهل مشاعره، وهذا أيها الإخوة له عقابيل وعواقب نفسية لا نريد أن نطول بذكرها، ربما تأتي إن شاء الله في حلقة أخرى، عواقب وعقابيل نفسية في منتهى السوء والرداءة، أن يتجاهل مشاعره، أن يتجاهل مشاعره. لنكتفي بهذا أيها الإخوة، لكي نتعمق فهم وإدراك هذه المسألة، نريد أن نمثل بأنفسنا كراشدين. يحدث للواحد منا مرات كثيرة جدا جدا، كل أسبوع ربما كل يوم، أن يستثار وأحيانا أن يستحمق وأن يغضب وأن يحزن وأن يظلم وأن يتحير يتيه لأسباب كثيرة جدا جدا، أن يحزن ويغضب مثلا، ينزعج كما نقول بلغتنا التي نتعاطى بها يوميا، أن ينزعج الإنسان بسبب نزاع وقع بينه وبين زوجه، أو بينها وبين زوجها، بينه وبين أولاده، بينه وبين الشيخ في المسجد، بينه وبين مدرس أولاده، بينه وبين رئيسه في المؤسسة أو في العمل، لأسباب كثيرة جدا، ويخرج. والإنسان بطبعه يحب أن ينفس عن نفسه، لأن الهموم إذا تشارك فيها الناس خفت، كما أن السعادة إذا تشاركناها زادت، كما أن السعادة إذا تشاركناها زادت. فبطبيعة الإنسان يخرج يحب أن ينفس عن نفسه، لمن؟ لأقرب الناس إليه، لصديق حميم، لصديق حميم يحدثه بما وقع له. والآن ردة فعل هذا الصديق الذي، وهذا من المفترض، الذي يحرص في عموم الأحوال على أن يساعد صديقه، لكن أحيانا يصيب وفي أحيان كثيرة يخطئ. هذه أيها الإخوة ردة الفعل، أو هذه الردة للفعل ستأخذ صورة من هذه الصور التالية. أولا الرفض، رفض المشاعر، وهذا يحدث كثيرا. يقول لك يا رجل المسألة لا تستحق كل ما أوصلتها إليه، لما أنت تغضبن إلى هذا الحد، خذ الأمور بسهولة أكثر. وهذا مزعج جدا جدا جدا لصاحب الشكوى، أن ترفض مشاعري بهذه الطريقة، وأنني فقط مستحمق ومهتاج وحزين وغضبان لأمر لا يستاهل. انتبه، ستغضب وستكون غير ممتن بالمرة لهذا الصديق الذي لم يعرف كيف يكون صديقا في هذه الحالة بالذات. صحيح؟ كذلكم الطفل بالضبط حين ترفض مشاعره، وربما أكثر حساسية منك، وكيانه أكثر طراوة وأكثر لينا. أيها الإخوة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التحقيق، الذي أحب أن أسميه التحقيق البوليسي، يسألك ولماذا أنت غضبان من زوجتك، لكذا كذا، ربما تكون أنت الذي أغضبتها، هل فعلت فعلا سبق منك وأغضبها، لما لم تفعل يا رجل كذا وكذا كذا، لما لم تقل لها كذا كذا، لو قلت لها كذا وكذا لربما فعلت هي الشيء. تحقيق بوليسي مزعج جدا أيضا وممل. كذلك بالنسبة للأطفال، أسلوب التحقيق البوليسي مرفوض عند الطفل وكريه جدا جدا، هي تشرع معه بطريقة التحقيق، سؤال وجواب واعتراضات، غير طيب. ثالثا أسلوب التعاطف وأحيانا التماهي وإظهار الشفقة الزائدة، التماهي مع العاطفة، يا للمسكين يا للمسكين يا للكارثة، إلى هذا الحد، هكذا جرحتك بهذه الكلمة، لا يمكن يا أخي، بعد 10 سنوات زواج تقول هذا، كارثة مصيبة، لعنة الله على زوجات اليوم، لعنة الله على أساليب تربية اليوم، إلى آخره. أسلوب الشفقة، بماذا تشعر؟ بأنك طفل صغير، إذا هذا الأسلوب يشعرك بأنك طفل صغير تحتاج إلى مزيد من جرعة الشفقة، أسلوب غير ناجح أيضا. طيب الطريقة الرابعة، الجواب الفلسفي، ردة الفعل الفلسفية، يا رجل عليك أن تفهم أن الدنيا هكذا، الكامل هو الله، كلنا بشر، كلنا ناقصون، لا يوجد كامل يعني بيرفكت، الكامل هو الله تبارك وتعالى، وعليك أن تصنع الطريقة التي اصطنعها الأستاذ الفيلسوف الأديب عباس العقاد حين قال قدرت في الناس دوما كل الأشياء الحسنة كما كل الأشياء السيئة، فإذا أحسنوا لم أصدم، وإذا أساءوا أيضا لم أكن محبطا. يتفلسف عليك بهذه الطريقة ويأتيك بأشعار وبأمثال وبعبارات يستدعيها، أيضا أسلوب بغيض وكريه وثقيل على النفس. أسلوب النصيحة، تعرف ماذا؟ أحسن شيء يا أخي ألا توسع هذا الخرق على الراقع وأنت الراقع، ولن يرقع لك ما وهت يد الزمان إلا يدك، أحسن شيء أن تعود إلى زوجتك وأن تحضر لها هدية بسيطة، وربما يعني لو أنك هنت قليلا واعترفت بخطأ لم ترتكب لكان أفضل. أسلوب النصيحة، يعطيك نصيحة، أيضا أسلوب غير مجدي وغير طيب، أسلوب غير مجدي وغير طيب. بعض الناس، وهذا وفق مستوى التعليمي، يريد أن يتمظهر عليك وأن يظهر لك قدرته التحليلية، من هواة علم النفس، من هواة التحليل النفسي، يبدو أن الأمر لا يستحق كل هذه الدرجة من الغضب والتوتر، ولكن هذا إذا فسرناه بالمخزون الموجود في اللاشعور عندك والعائد للطفولة المبكرة أو المبكرة، فهذا يمكن أن يكون كذا كذا كذا، طبعا سوف يعقدك مزيد التعقيد. لو كنت معقدا حقا سوف تتعقد أكثر من اللي قبل. كل هذه الصور والأساليب وردود الأفعال التي يراد بها ومنها المساعدة فاشلة تماما. أين هي الصورة الصحيحة؟ تماما جربوا هذا، هذا يحدث معكم يوميا بطريقة أو بأخرى. لو أردتم توصيف وتحليل ما يقع لكم، الطريقة الوحيدة الجيدة هي التي يفهمها خبراء وعلماء أيها الإخوة النفس، المعالجون النفسيون، الناس يدفعون لهم النقود وهم يعلمون تماما أن هؤلاء الذين يأتون ليدفعوا نقودهم إنما يدفعونها لا بدافع الحصول على نصيحة أو فلسفة للموضوع أو تحليل عميق، بقدر ماذا؟ بقدر الدافع على إيجاد جو وفرصة. فرصة ماذا؟ أن يستمع إليهم. شخص يحسن الإصغاء، ما يسمى بالصمت المتعاطف، يستمع مع همهمة، مع تأوه، ها جيد، حسن، ها إذن هو كذلك، ها ها، ساعة ساعتين وينقدونهم إيه؟ ينقدون المعالجين نقودهم لقاء هذا الصمت المتعاطف. الطفل لا يريد أكثر من ذلك. حين يأتيك عليك أحيانا أن تحسن الإصغاء إليه فقط مع هذه الكلمات المفتاحية المتعاطفة، جيد، أها، إذن كذلك، وهكذا فقط. إذن أولا أيها الإخوة انتبهوا، عليك أن تتقبل مشاعر الطفل كما هي. ولنضرب أمثلة، يمكن لكل واحد منا يأتي بعشرات الأمثلة وعشراتها. في ليلة خريفية مثلا فيها مس البرد، تخرج العائلة في نزهة ليلية الحي الأول مثلا، الكل يرتدي معطفه إلا الولد أيها الإخوة ابن 10 سنوات مثلا يرفض، فيقول له الأب، وهذا ما يجري يوميا لكن في سياقات أخرى لكن نفس الفحوى ونفس المضمون في رفض المشاعر، لما لا ترتدي معطفك؟ نحن كلنا نشعر بالبرد والجو بارد. والنشرة الإخبارية، نشرة الجو عفوا، قالت كذا كذا، يقول الطفل لا أنا حران أشعر بالحر. كيف تقول هذا؟ كيف؟ النشرة تقول كذا وكلنا نشعر بالبرد والريح تعصف في هذه الليلة الخريفية، ألبس معطفك. خطأ، أسلوب خاطئ. حين يقول لك أنا حرا أشعر بالحر هو صادق فيما يقول لساعة أو لآخر، هو يشعر بالحر انتهى كل شيء. ليس عليك أن تتفلسف عليه كي تشعره أن عليه أن يشعر بالبرد، غير صحيح. طب ما هي الطريقة التي يمكن أن نصنعها في هذا الموقف؟ حين يقول لك أنا حران أشعر بالحر قل له ها عجيب، لكن نحن نشعر بالبرد وأنت تشعر بالحر، صحيح، لكن ما رأيك في مقترح حل وسط؟ حل وسط، أن نأخذ المعطف معنا في السيارة، نصطحب المعطف حتى إذا أحسست بمس البرد لبست المعطف، سوف يوافق على الفور وتنتهي المشكلة في نصف دقيقة. لكن بالطريقة الأولى قد تلغى النزهة أو الرحلة أيها الإخوة كلها إذا كان الأب متصلبا وعنيدا وكان ابنه أيضا مثله طبعا، وهذا الشبل من ذاك الأسد، ربما تنتهي الرحلة كلها وتنتهي إلى بؤس وإلى ليلة تعيسة جدا، إلى ليلة تعيسة جدا بسبب عدم إتقان هذه، لا أقول الحيلة، هذه الطريقة العلمية، هذه الطريقة العلمية البسيطة في تقبل مشاعر الولد. أيها الإخوة الوقت قصير وحتى لا نطول، هناك 4 لا أقول نصائح إنما قواعد علمية علينا أن نراعيها ونحن نتعاطى مع مسألة إدارة المشاعر. القاعدة الأولى حسن الإصغاء، القاعدة الثانية قبول المشاعر، القاعدة الثالثة تسمية المشاعر، تسمية المشاعر، القاعدة الرابعة تلبية وتحقيق الرغبات بالخيالات. قواعد علمية نص عليها كبار الإحصائيين في هذا الميدان، وهي قواعد سحرية، وجربوا، كلما جربتم قاعدة من هذه القواعد سوف تجدونها أو لن تجدوها أقل من مفتاح سحري يحقق لكم ما أشبه بالمعجزات أيها الإخوة، معجزات حقيقية، وسوف تلمسون نجاحا غير طبيعي، وهذا جرب أيها الإخوة. القاعدة الأولى حسن الإصغاء، إذا أتاك ابنك مثلا عائدا من المدرسة وعليه سيما الغضب أو الحزن أو الارتباك أو أي مشاعر أخرى وقال لك بابا، وأنت الآن بإزاء أو أمام التلفاز الرائي تتابع برنامج مهم جدا عن الأسباب الحقيقية لحرب أمريكا على العراق، طبعا فأنت من المحللين السياسيين وهذا الأمر يهمك جدا، أو دحشت رأسك في صحيفة يومية تتابع آخر أخبار المقاومة الإسلامية في فلسطين والعراق أو الشيشان أيضا، أو تقرأ في كتاب مهم أو تحضر بحثا، بابا تقول له قل أنا أسمع، غير صحيح، اطوي الجريدة، أغلق الكتاب، اترك التلفاز لدقائق وانتبه الولد. أما أن تبقى فيما أنت فيه وتقول له أنا أسمع، سوف يدرك أنك إيه؟ لا تريد أن تسمع، وسوف ينصرف عنك، وسوف يقرمط لك الكلام. إذا كانت لك هيبة واحترام في نفسه، قرمط في خمس جمل أو خمس كلمات ثم إيه؟ ينطلق محبطا من هذا الموقف. اترك ما أنت فيه وتوجه إليه بعناية، وعليك أن تقاوم إغراء النصيحة وإغراء التأديب المباشر بشكل مواعظي، وإغراء أيضا التأنيب كما إغراء الأسئلة البوليسية. ماذا عليك الآن تفعل فقط؟ الصمت المتعاطف، تستمع إليه مع بعض الكلمات المفتاحية التي مثلنا لها، اسمع كل ما هناك وسوف تجد العجب. سوف تجد أن الطفل يحسن تصوير المشكلة، وهذا أيها الإخوة يتوقف على المرحلة العمرية التي ينتمي إليها الطفل. سيحسن تصوير المشكلة في البداية، ثم سيصدق في ذكر إيه؟ ما لم يذكره أولا، ثم سيوفق في بعض الحالات إن لم يكن في كثير من الحالات في إيجاد حل، دون أن تتقدم أنت بأي شيء، أنت فقط تهمهم وتتأوه بطريقة متعاطفة وليست ضجرة، ليس بطريقة إيه؟ ضجرة. يأتيك ابنك مثلا كما قلنا، هذا مثال، يقول لك بابا اترك كل شيء. نعم سامي هذا السخيف. من سامي؟ ابن فلان، ابن الجيران، لأنه معه في نفس الفصل الدراسي. أريد أن أكسر عظامه، أن أهشم وجهه، أن أعطيه بوكسا في وجهي. أنت تقول الصحيح الآن بعد أن تستمع جيدا أن تنجح في محاولة تسمية مشاعري، خاصة إذا كان صغيرا جدا في الفصول الأولى، لأن الطفل لا يحسن تسمية المشاعر، يشعر بها جيدا لكن يخفق، وهذا يسبب له نوعا من الإحباط والألم في إيه؟ في اختزالها في كلمات، في قوالب بيانية. هذه المهارة أصعب المهارات التي تواجه الآباء والأمهات، أن تسمع جيدا، أن تحاول استيعاب التدفق المشاعري العاطفي للشاكي، للولد، الابن أو البنت، ثم تصب بدقة، وهذه لها أيضا عواقبها الإدراكية على الطفل، تصب بدقة وبكلمة واحدة أو أكثر أحيانا مشاعر الطفل، تسمية المشاعر. ماذا نقول هنا؟ أنت غضبان إلى هذه الدرجة؟ أنت غضبان، أول مرة يسمع كلمة غضبان ربما، أنت غضبان إلى هذه الدرجة؟ سوف يكرر نعم أو نعم أنا غضبان جدا. أحيانا يظن بعض الآباء والأمهات أن الطفل أصغر من أن يستوعب كلمات ضخمة مثل كلمة إرباك، أنت مرتبك؟ أو كلمة إحباط، أنت محبط؟ حتى في كبار بفهموا هاش كلمة هذه، شو إحباط ما يفهم جيدا لأنه لم يتعلمها. صحيح، كيف أعلم؟ نعم بالعكس، يقول العلماء النفس والتربية أحسن طريقة ووسيلة لتعلم ابنك الدلالات الحقيقية لهذه الألفاظ هي أن تصطنعها في سياق معيش، السياق الذي يعيشه الطفل. حين يأتيك في سياق إحباطي قل له أنت محبط إلى هذه الدرجة، وبالتالي سوف يفهم للمرة الأولى وبعمق معنى أن يكون المرء محبطا. ما تستكفش عليه كلمة محبط هو عمره 7 سنوات، لا، جيد، قل له أنت محبط إلى هذه الدرجة، أنت مصدوم، شو كيف يعني مصدوم؟ لأن عصفوره نغره الجميل مات، أنت مصدوم، يا للصدمة، إنها صدمة، سيفهم معنى كلمة الشوك أو الصدمة وهكذا. إذا قل له أنت غضبان إلى هذه الدرجة؟ نعم أنا غضبان. سأقول لك تعرف لماذا؟ لماذا؟ هو الذي يسأل وهو الذي يجيب. تعرف لماذا بابا؟ لماذا بابا؟ لماذا حبيبي؟ لأنه مزق كراستي، كراسة الإملاء، وقد أخذت فيها 10 من 10 بالأمس، مزقها ورمها في الزبالة، هو الذي مزقها. إذن نعم. لماذا؟ لأنه ظن أنني أنا الذي كسرت له مثلا لعبتها الإلكترونية، سيارته الإلكترونية أو جهاز تحكمها. وأنت طبعا لم تفعل ذلك، ستقول له هذا، وأنت طبعا لأنه ابنك يعني مؤدب تعرفه، وأنت طبعا بني وجاي يشكو ليس مذنبا، وأنت طبعا لم تفعل ذلك. نعم بابا، وقلت له ذلك ولم يصدقني. للأسف. لكن أنا حين كنت أعدو بجانب إيه؟ بجانب المكتب، بجانب البنك يعني، احتككت بها فوقع جهاز التحكم وانكسر، بدأ الآن يعترف. وأنت طبعا لم تقصد ذلك في الواقع، طبعا لم أقصده بابا، بطريق الصدفة، قضاء قدر، وقلت له ذلك ولم يصدقني. تعرف بابا، سأذهب إليه غدا وأقول له الحكاية كلها، وأنني احتككت بطريق القضاء والقدر، بطريق الصدفة، وسوف يكون الأمر حسنا. هذا مثال أيها الإخوة ممكن أن يحدث يوميا إذا أحسننا أن نتعاطى وفق هذه الطريقة. الطريقة الفاشلة ما هي؟ ماذا حدث؟ ماذا هناك؟ أراك غاضبا، نعم بابا هذا سامي السخيف كذا كذا كذا كذا، لماذا مزق دفترك بالحاتم؟ بالتأكيد أنك فعلت له شيئا. طريقتنا هذه الفاشلة. لا بابا أقسم بالله أني لم أفعل له شيئا. إذا لماذا من دون الناس من دون زملائه مزق دفترك؟ تكذب يا ولد. بابا قلت لك أقسم بالله لم أفعل شيئا، هو الذي اعتدى علي وهو وكذا. وتنتهي الحكاية إلى ما سأيها الإخوة. ربما سيقول لك في النهاية دعني وشأني إذن ويذهب. يا ولد يا قليل أدب. وربما تطورت إلى ضرب وإلى عقاب وإلى منع من أشياء إلى آخره. أسلوب فاشل، لم نستطع، لم ننجح في شيء. لماذا؟ لأننا تعطينا أسلوب التحقيق البوليسي. لماذا فعل؟ ربما بالحتم، بالتأكيد أنت، إلصاق التهمة بطريقة المخابرات العربية، غير صحيح. طيب هناك مسألة أيها الإخوة، تحقيق الرغبات بالأماني، أو تحقيق عفوا الرغبات والأماني بالتخيلات، وهذا يحدث كثيرا مع الطفاينة. كيف؟ يأتيك ابنك مثلا في يوم أحد والمحال كلها مغلقة تقريبا، يقول لك في الصباح في الساعة 9 بابا أو ماما أريد هذه النوتيلا الشوكولاتة لكي أمسح بها على هذه الخبزة بالطريقة المعتادة. بابا اليوم الأحد للأسف العلبة التي لدينا قد فرغت، واليوم الأحد والمحال كلها مغلقة، غدا إن شاء الله نأتي بجديدة، لكن بابا أنا أريدها اليوم. ويبدأ يشرع في البكاء. بابا ألا تفهم قلت لك اليوم الأحد. طبعا أنت تعطي أجوبة تليق بماذا؟ بالراشدين، أجوبة منطقية صحيحة بالنسبة للراشدين، بالنسبة للطفل لا تعني شيئا، تعني رفضا، تعني رفضا، لا يفهمها الطفل، وسوف يشرع في البكاء وسوف يكمل بكاؤه. لكن أريدها بابا، أريدها. ستقول له خذ من هذه الكعكة مثلا ففيها قليما الشوكولاتة. لا أريدها، أريد النوتيلا. تعطيه على وجهه أو تخرج متضجرا تسب الزمان والخلف والأولاد إلى آخره، والطفل يبكي أيضا وينتقل بنفس الموال إلى أمه وهكذا، وتمضي ساعة أو ساعتان أيها الإخوة بلا ثمن من حياة هذه الأسرة. الأسلوب الصحيح ما هو؟ بابا أريد هذه النوتيلا، ماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ ما عندنا قد فرغ، يا ليت عندي قدرة، يا ليت عندي قدرة سحرية أن أتيك بعشرة منها، بعشرة من هذه النوتيلا، أنت تحبها جدا. نعم أحبها كثير، وأنا أحبها يا بني أيضا، ولو عندي قدرة أن أتيك بعشرة. ربما يمزحك، بل بمئة، أقول له بل بألف، ويضحك، سيسكت قليلا ثم يقول ممكن أن أخذ من هذه الكعكة بابا فإنها جيدة، وينتهي كل شيء. وهذا مجرد في دقيقة واحدة تقبلت مشاعره، صادقت عليها أنه يحتاج النوتيلا فعلا وأنه يحبها وأنت أيضا تحبها كذلك، ولو عندك قدرة سحرية ستأتيه بعشرة منها، هذا يسعده جدا وتنتهي المشكلة. لكن الأسباب والشرح المنطقي ليس عندنا، لأن اليوم أحد والمحال مغلقة، لا نستطع أن نشتريها، عليك أن تصبر إلى غد. لا يفهم الطفل شيئا من هذا. هذه تجارب علمية أيها الإخوة، أبحاث تؤكد هذا. إذن هكذا يمكن أن نتعاطى أيها الإخوة مع أطفالنا بخصوص مسألة إدارة مشاعرهم وفق هذه الطريقة العلمية الصحيحة. النبي عليه السلام ربما أعطانا إيقاظا أو إلماعا من بعيد لمن يحسن فهمها في حديث يبدو أن العلماء شعروا أنه يكتنز أيها الإخوة كمية هائلة جدا جدا من المعرفة والأحكام، حتى أن أحد أئمة الشافعية استخرج منه ما يزيد عن 350 حكما شرعيا من عبارة قصيرة جدا قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه لأبي عمير. وهذا أدب أيضا أن الطفل الصغير كان يكنى كما يكنى الكبير، وهو أخو سيدنا أنس بن مالك، هو أخوه. النبي كان يعني يكني بأبي عمير، وكان له بلبلا صغيرا، بلبلا صغيرا، البلبل هو النغر، بلبل صغير يعني نغير، ومات وحزن عليه أبو عمير. فالنبي رآه مرة مزحه وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يحدث أن يدخل ابنك إلى غرفته وفيها الأكفاريوم حوض السمك أو فيها قفص العصفور، ليجد عصفوره أو سمكته المفضلة قد نفقت أو قد مات العصفور نفق، فيخرج حزين يبكي بابا ماما العصفور مات. الطريقة الرديئة، ولما هذا الصياح؟ ولما هذا الحزن؟ مجرد عصفور، نأتيك بغيره. بابا لا أريد غيره، إنه عصفوري، إنه صديقي، لقد علمته أشياء كثيرة، يفهم علي وأفهم عليه. يا ولد أخفض صوتك، قلت لك لماذا هذا الحزن إلى آخره. أسلوب فاشل. الأسلوب الصحيح بابا لقد مات العصفور، يا للصدمة مات، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه لأمر مؤسف جدا. لقد كان صديقي بابا. نعم ومؤلم جدا أن يفقد الإنسان صديقه. علمته مهارات كثيرة وكان يفهم عليك كما تفهم عليك. نعم بابا سيكف عن البكاء وسيجد في هذا سلوانا أيها الإخوة وعزاء. سلوى وعزاء كبيرين وينتهي كل شيء. طريقة تقبل المشاعر وتسمية المشاعر. يا للصدمة. سميناها إيه؟ بالصدمة هنا. هناك سميناها بالغضب. في مرة ثالثة نسميها بالإرباك، بالحيرة، بالخجل، بالتردد، بكذا بكذا، بأشياء كثيرة جدا تحدث لنا هكذا. من العجيب أيها الإخوة والأخوات أنه قد وجد أننا حين نتعامل مع أطفالنا وفق هذه الطريقة فإنهم يكونون أكثر استعدادا لجملة أمور. الأمر الأول أن يتحملوا أعباء مشاعرهم. تأخذ ابنك إلى طبيب الأسنان مثلا، يريد أن يحفر له سنه، يريد أيه؟ أن يحفر له سنه. العملية مؤلمة جدا حتى الكبار ومزعجة، في نوع من التدخل المزعج جدا. يبدأ يبكي الولد إذا كنت بجانبه، وهذا ما ينصح به الأطباء عادة، ولا أدري كيف يكون هو أسلوب الأطباء. نتحدث الآن عن أحدث الدراسات التربوية. الأحسن أن تقول له سواء كنت طبيبا أو أبا، يؤلم، إنه مؤلم، أعرف ذلك، صحيح مؤلم، لكن بضع دقائق وسينتهي كل شيء. ما شاء الله، ويبدو أنك ولد صبور. اعترف بأنه مؤلم، لا تقول له بلاش عوانطة. هذا الأسلوب الذي تعلمه من الأطباء، اسكت بلاش عوانطة، بلاش كلام فارغ. لا، مش عوانطة، إنه مؤلم حقا. وحتى لو لم يكن مؤلما هو يشعر بأنه مؤلم وليست قضية عوانطة. إذا اعترف بأنه مؤلم، قل له إنه مؤلم، صحيح أعرف ذلك، لكن يبدو أنك ولد جدع وصبور وسوف ينتهي الأمر في دقائق إن شاء الله، تصبر. أفضل أسلوب هذا، سيكون لديه القدرة على أن يتحمل مرارة الألم، ليس هذه المرة وفي كل مرة أيضا، طالما تعطينا وفق هذه الطريقة الناجحة. هذه مسألة، مسألة في أن يتحمل أعباء مشاعره. يستطيع أن يتحمل أعباء المشاعر إذا تقبلنا مشاعره، إذا تقبلنا. ثانيا، وهذا أيضا أمر مهم وقد يكون أهم من الأول أيضا، سيكون الأطفال أكثر قدرة على أن يتقبلوا الحدود التي نضعها لهم. طبعا هناك حدود، ما في موضوع سائب هكذا بلا حدود. سنضع حدودا، هذه الحدود طالما وضعناها في حال قبولنا لمشاعر أطفالنا سوف يتقبلونها ويعيشون ضمنها. لكن إذا رفضنا مشاعرهم فإنهم بالحتم والتأكيد سيتمردون على هذه الحدود الآن طبعا وبألف صورة وصورة. أما إذا كبروا وصاروا راشدين فسيظهر تمردهم في شكل فج وعنيف ووخح، وأحيانا في أعتى أشكال العقوق للوالدين. ونحن الذين أخطأنا، صحيح لدينا النية أن نربيهم وأن نصلحهم، لكن ليس لدينا الفهم ولا أي حذق القواعد والمناهج والأساليب العلمية، فأفسدناهم من حيث أردنا أن نصلحهم. على فكرة هذه المسألة أيها الإخوة يعنى بها الآن علماء النفس المعاصرة عناية شديدة، ويسمونها الإنجاز بطريق التشويه بالوكالة. تريد أن تنجز لابنك ومن ابنك شيئا، تريد أن تصنع منه شيئا، والذي يحدث أنك تشوهه حقيقة، تشوه جهازه الإدراكي والنفسي، وأنت تزعم أنك تريد تريد إصلاحه. سنعرض لهذا المصطلح إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى، كيف نشوه أبنائنا نفسيا وعقليا، نشوه الشخصية من حيث أردنا أن نكملهم وأن ندرج بهم في مدارج الكمال والترقي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نحسن تربية أنفسنا وتربية أهلنا وأولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أحب فقط أن أنبه أنه نظرا للطبيعة العلمية لهذا الموضوع فقد رأيت أنه من الأجدى والأحسن بعد أن كان الافتتاح بخطبة أن نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه السلسلة